كان في أربعة أقوال فيما يتعلق بإفادة خبر الواحد. فيه قول الإمام النووي حينما تعقد ابن الصلاح وقال يفيد، وخالفه المحققون والأكثرون فقالوا يفيد الظن ما لم يتواتر. ثم قول ابن الصلاح أنه يختص بجمهور ما في الصحيحين، وقول ابن حزم على الإطلاق أنه خبر الواحد بنقل الثقة عن مثله لا منتهاه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم يوجب العلم والعمل، ولعله أراد بالعلم هنا العلم اليقين. ثم قول ابن حجر أنه يفيد بالقرائن العلم النظري خلافا لمن أبى ذلك. فعلى هذا يترجح قول ابن حزم على الإطلاق أنه يفيد اليقين، لا، أم أنه يفيده بالقرائن؟ لابد من القرائن. عليكم السلام ورحمة الله. هذا شيء يشعر كل باحث أنه الحديث الحسن أو الصحيح يعني هذه لا يعطيه اليقين، وإنما يعطيه غلبة الظن. أما إذا كان هناك قرائن تحتف في الحديث الصحيح أو الحسن الذي يفيد غلبة الظن فتقوي من غلبة الظن هذه وتجعله يخطى ويتيقن، فحينئذ ما أخذ من اليقين من رواية الآحاد وإنما من القرائن التي احتفت في رواية الآحاد. طيب أقول ابن حزم الحقيقة يعني قول يعني نظري محض غير صحيح. تفضلوا يلا رايحونا من الشخصيات خلصونا منها. انا حاسافر غدا ان شاء الله، ولذلك يعني استودعكم الله. يجوز للمرأة المسلمة أن تخص شعرها بقصد تخفيف شعرها أو التزين لزوجها دون أن تنحرف بعينها إلى نساء الفاسقات أو الكافرات. ما في حد يعني بس تبقى تتعين عن تشبه الرجال يعني في ما في مالك لأن في صحيح مسلم أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا يأكلن من شعورهن حتى تكون كالوفرة، والوفرة هو الشعر اللي من كبير أو قريب من كبير لدنيا. هو الشعر الطويل مزين يعني تنقى مزين، الشعر الطويل مزين وجميل يعني. هذا لا شك، لكن بعض البحث انه يجوز التخفيف ولا يجوز، وما زال من صحيح مسلم ان النساء كن يقتن من شعورهن حتى تكون كالوقت. ولذلك نحن بقدر ما نشدد فيما يعني شدد الله بقدر ما نيسر فيما يسر الله، فلسنا الى متبعين حيث التيسير فنحن نيسر وحيث التيسير نشدد. وهذا هو الايمان ويسلم المسلمين. ما دام انه يسمع قراءه الايمان وقراءته كلامي عن قراءته بنفسه في البخاري تقرا وشيخ البخاري احمد يقول لا تقرا، ماذا نفعل؟ نتبع السنه. اذا لا تقل لي البخاري يقول كلام، لاني ساقول لك الشيخ البخاري يقول كلام. التوضيح نقصنا معليش. التوضيح يكون بغير هذا الاسلوب. والله يسخد عندك عدوني سنة كاملة عدوني كثيرة مرة واحدة. صحيح أنا أعيد رأيي فيها إن شاء الله ربنا مدى بالسجود الأخير يعني سجد سجدة ولم يسجد الأخرى فتلم فقالوا لا إنك ما سجد سجدة واحدة ما جد فكيف الحمد مو مطعم هو ما أدري أنا بقول لي الكلام اليوم يعني هو السجدة التي فاتته ثم يسويها بسجدتين سجدتين يسأل هنا أحد إخواننا بأن إماما نسي سجدة من سجدتي ركعة الصلاة فلما سلم ذكر بما نسي من السجدة فقلت له ماذا فعل؟ قال لا أدري أكثر جاء الخبر الذي يبدو لي أن هذا الذي نسي السجدة ثم ذكر بها فالخطف بالنسبة له سهل وذلك لأن يرجع ويسجد السجدة التي فاتته من صلب الصلاة ثم يتبعها بسجدتي السهو وهذا كل استنباط من عدة حوادث وقعت النبي صلى الله عليه وسلم فحينما ذكر أتى بما كان قد نسيه من الصلاة ففي حادثة ذي اليدين التي يرويها الشيخان في صحيحهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ صلى ركعتين ثم سلم ثم انتحى ناحية من المسجد فهناك رجل يعرف بذي اليدين فقال يا رسول الله قصرت الصلاة أم نسيت؟ قال عليه السلام كل ذلك لم يكن يا رسول الله قال ولا قد كان فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة وفيهم أبو بكر وعمر وقال أسبق اليدين؟ قال نعم يا رسول الله فجاء إلى المصلى المكان الذي كان يصلي فيه ولا أقول جاء إلى المحراب لأنه لم يكن في مسجد الرسول محراب أجع الماشي وعندما جاء إلى المصلى فصلى ركعتين ثم سلم عن يمينه وعن يساره سجد السجدتين ثم سلم عن يمينه وعن يساره ولم يصح بهذه المناسبة أنه أعاد التشهد يعني تشهد سجدتي السهو لأن بعض المذاهب كمذهب أبي حنيفة أنه يقول بعد أن يسجد سجدتي السهو يتشهد تشهده للصلاة ثم يسلم هذا ما ثبت في حديث صحيح بل في هذا الحديث ما يشهد هنا لأنه بعد أن صلى الركعتين وسجد سجدتي السهو سلم فورا ولم يتشهد مرة ثانية بعد السجدتين في حديث ذي الأخرى صلى الله عليه الصلاة والسلام المغرب ركعتين حتى في هذه الرواية شيء زيادة عن حديث أبي هريرة في حديث أبي هريرة شيء ما ذكرته آنفا اختصارا ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من الركعتين وانتهى ناحية المسجد خرج يسرع عن الناس وأكثر الناس يعرفون أنه هم يصلون وراء الرسول ورسول الله صلى الله عليه وسلم متصل بوحي السماء كل ساعة فربما قام في بالهم هذه أن الصلاة قصرت ولذلك اقتصروا يعني ما كانوا يصدقون الرسول يقول السلام عليكم حتى انصرفوا بقي من بقي وبقي فيهم كما ذكرنا آنفا ذو اليمين وجرى ما ذكرناه آنفا. القصة الثانية وهي أن الرسول عليه السلام لما صلى المغرب ركعتين أيضا انصرف الناس فقيل له إنك صليت ركعتين فأمر هنا بالإقامة إقامة الصلاة وذلك لتجميع الناس فأقيم الصلاة مجددا وصلى ركعة وهي ركعة الفائدة وسجد أيضا سجدتين سوء ثم سلم. فأيضا إذا المصلي فاته ركن من أركان الصلاة يكفي أن يأتي به وأن يتداركه حين يتذكر سواء كان في الصلاة أو ذكر بذلك بعد الصلاة ولكن لا بد له من أن يسجد سجدتين سوء جبرا لهذا الخطأ الذي وقع منه في الصلاة. ما وقفنا احنا من خطيب الجمعة إلى ذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نقول صلى الله عليه وسلم لا نقول ولا لأنه يخيل أخي عند ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد من أن نقول عند ذكر خالق الرسول جل جلاله أو سبحانه وتعالى أو أي عبارة فيها تعظيم لله عز وجل. وإذا ما فتح هذا الباب خرج الناس في ذلك عن القصد الذي اجتمعوا من أجله يوم الجمعة والخطيب يخطب وهو الاستفادة من هذا الذكر الذي أمروا بحضوره إذا نزل الصلاة في يوم الجمعة فسعوا ذلك لله وخاصة إذا جاء واحد وسلم وقلنا له عليكم السلام جراب عطس قلنا له يرحمك الله فيعني خرج القضية عن إيش ما وضع أهله. نحن مأمورين إلى ذكر الله صلى الله عليه وسلم أن نقول صلى الله عليه وسلم أما لم نأمر إلى ذكر الله أن نقول جل جلاله يعني إحنا في حديث مأمورين إلى ذكر الله صلى الله عليه وسلم. الرد على كلامك في الناحيتين الناحية الأولى إذا كنا أمرنا بالصلاة على الرسول يعني ذكر الله بجلاله وتعظيمه أليس من باب أولى؟ بلى هذه الأولى. الأخرى ألم نؤمر بالأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ فهل تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر والخطيب يخطب؟ هذا من باب أولى أن هذا أمر صحيح أنه واجب لكن فيه خلاف كثير هل يجب الصلاة على الرسول كل ما ذكر ولا يكفي أن تصلي على الرسول في المجلس مرة واحدة ثم يمكن أن يحصل هذا في نفسك دون ما تتلفظ وتجري نفسك بتلفظ بالصلاة على الرسول عليه السلام أو برد السلام أو تشميت العاطس أو نحو ذلك. تشميت العاطس أيضا لسنا مأمورين بذلك أيضا نفتح باب التشميت وهو مش مأمور أن يرد علينا التشميت بقوله يهديكم الله ويصلح بالكم كل هذا من الأوامر. حتى إذا عطست ما أقول الحمد لله نعم حتى إذا عطست إذا أنا في الجمعة في نفسي في نفسي نعم والرسول أذكره في نفسي في نفسي بس هو الأفضل يعني في نفسي مش لفظة بس يعني في نفسي أذكر نفسك أقول هذا المعنى أما تلفظ لا شيخ أمين بعد الدعاء أي دعاء الدعاء الذي يقول الخطيب إذا دعا الله وهل يستقيم الظل والعود أعوج الدعاء من الخطيب بدعة والله بني على بدعة وهو بدعة ليس من السنة إذا استطاع من المعروف أن يحط إيده من حطها أي لو كنا في ذاك الزمن نقوله لكن زماننا اليوم ما يستعجل على إذا جلت في الاستراحة وقال استغفر الله ما في كلام ما كان حتى ولو كان لأنه هذا يمكن يتسلسل هذا الموضوع فيتكلم وقد شرع في الخطة. جزاك الله خير. الجواب كان سجد سجود. هل يعيد فقط السجدة ولا يعيد الركعة كاملة؟ لا ما في ضرورة. السجدة فقط. بس وقد بندرنا حول هذه السجدة. بالمصطلح حديث اليدين لما عاد ركعتين ما تشهد على طول سلم يعني. ما قلت هذا لم يثبت ما قلت انك تشهد نعم بس لما يعني تشهد سجدتي السوء مش عن هذا تسال؟ لما صلى ركعتين تشهد الصلاه لابد تشهد الصلاه لابد لكن اريد ان افهمه التشهد بعد السجدتين وقلنا ان بعض المذاهب تقول بذلك لكن ما صلى في حاله السجده يعني فقط سجده في حالة سؤال لنفس السجدة بس سجدة سجدتين نعم مسلم أي نعم طيب يا شيخ فيما يتعلق بموضوع

التزام الدعاء في خطبة الجمعة، وإنما فيه الدعاء لمناسبة. فمن الممكن أن يكون أثر عمر إن صح عنه يكون من هذا القبيل، لأنه لا يكفي أن يدعو مرة واحدة حتى نأخذ معنى السنية في الاستمرار. بسم الله. الإمام كان مدعم ويكون من غير دي مصيبة الدار. اللهم أهلك اليهود واليهود قاعدين. هذه الكلمة ذكرتني بلطف لبعض مشايخ دمشق. نعم. قولكم أنه اللهم أهلك اليهود واليهود قاعدين. كان أحد المدرسين هناك في المسجد الكبير، مسجد الأمية، كان يعني دمج الأخلاق ومزوحا لكن بالحق. كان في أثناء الدرس، وكان يومها سوريا مستعمرة من قبل الفرنسويين، وكان الجواسيس ينبثون يعني في كل مكان، فما هو الشأن اليوم مع الأسد حتى في المساجد. فكان لما يتطرق لموضوع الجواسيس يقول العجيب أن الشرع علمنا مشان حتى نطرد الشياطين عنا نقرأ آية الكرسي، فما يدخل الشيطان بهذا البيت الذي قرأ فيه آية الكرسي. قال لكن في نوع من الشياطين لو قرأ القرآن من أول إلى آخر بتم كامل بأرض ما بتخبر. يعني بعد جوازين الحداد الأول. حتى مراد احنا كنا في المعتقد يا شيخ ومعانا جواسيس بناديكم، لانه احنا بيطلعوا مننا الاقلام في الباب وكل حوالينا يشيلونا في الباب. ايوه. وده داخل السجن معاه دفتر وقلم طيب. الله الله. فكنا ندعو نقول اللهم انك تعلم اننا مظلومون فاقصص لنا ممن ظلمنا. حلو كويس. اللهم انت جدت علينا يتم عيال. نضع على غبور الموتى موتانا هنا في الكويت قطعة من الرقام مكتوب عليها اسم الميت وتاريخ وفاته. لما قلت سامحك الله نضع وما قلت يضعونها؟ لأن نضع شيخ. أنت تضع؟ ايه. سبحان الله. ولما؟ يعني جهل كان ثورة بس فنسألها لك. لكن الحمد لله ما وضعنا علمت أنه جهل، فلذلك أنت نجوت من هذا الجهل. لا ما علم شيخ الحين. عجيب. الحين يعني إذا تابع سؤالك. نعم. يضعون ماذا؟ يضعون شيخ قطعة رخام مكتوب عليها اسم الميت شاهدي مثل الشاهد يقول لا ما الشاهد سميت قطعة رخام اسم الميت وتاريخ وفاته. هذه بلا شك يعني عدوى جاءتكم من عندنا فما تخاف انت أكد. فهل هذا يعني ينافي الشرع فيها؟ ينافي الشرع؟ يعني الثاني ينافي الشرع، لأنه في حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبر وعن تجصيصه والكتابة عليه. واضح؟ واضح شيخ. نعم. جزاك الله وإياك. شيخ بالنسبة للقبر إذا قبر القبر جبت ميت جبت نفس صار في ارتفاع يعني هو نفسه ما ذكر هذا الارتفاع حطه يعني في الشرع يعني ما يكون في البلدية يعني الصخرة بعدين القبر بس نفس الصوت هل يجوز أم لا يجوز؟ لماذا يوضع الحجر عند رأسه وعند قدميه؟ على أساس أنه يعني تحديد للقبر أن في شخص ميت. ليه هذا السنام هذا التراب الزائد ما حدد القبر؟ لا يقولون بعد مدة من الزمن تأتي الرياح بقدر ما يثبته نتعاطى من الوسائل ما نثبته. لا أنا قصدي أن هل التراب اللي هو بتاع القبر يعني يتبع ارتفاع هذا الارتفاع؟ لو قلت أن نفس التراب هذا شيء وسمنا أنه لا يزال، ولذلك نحن نبحث زيادة وضع الحجر هنا هناك على أساس تحديد القطر. لذلك أجبتك بأننا نتعاطى عملا نحافظ على السنان على القبر يعني. ولسنا بحاجة نضع حجرين هنا هناك يعني. لو شبهته بينا بشبهته يكون أولى من وضع الحجرين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس في حديث والله واعي الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تطوي القبر بالأرض يرفع شوية. حتى ما في حديث وكان يعني السنة هو رفع القبر لا شبر أو شبرين. لكن أمره لعدم التسوية ما في حديث. لكن في حديث يعني أنت تسأل هذا السؤال وأنت تعلم أني مثال. أنا عندي مثال. أسأل وأنت تعلم أني مثال. هذه سؤالك إن هذه يجوز المسافر أن يجمع وهو نازل لغير منطلق ماشي. لو لم يجوز ما فعلت. أنا عارف بس هذا الجواب. أنت بتقول هل يجوز؟ فأعطيتك جواب سؤالك. وهو أن لو لم يجوز ما فعلت. طيبا أنت علمت أنني جماعة. والمطلوب فيك أنك على الأقل يعني بتحسن ظنك في أخيك المسلم. وأنه لا يفعل إلا شيئا جائزا. فرأسا توصلت إيش الدليل على ما فعلت؟ تصبح السؤال إلى صوب الموضوع. فكل له الدليل. الدليل حديث معاذ بن جبل. السلام عليكم ورحمة الله رواه مالك الموطأ والحاكم والمستدرك في السند الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نازلا في تبوك. فلما حضر صلاة الظهر خرج فأذن يعني أمر بالأذان وأقيم الصلاة وصلى الظهر والعصر ثم دخل. فلما حضر وقت صلاة المغرب خرج فأذن وأقيم الصلاة وصلى المغرب والعشاء ثم دخل. فهذا دليل على جواز الجمع بالنسبة للمسافر النازل وليس هذا الجواز مقيدا بالنسبة للمسافر المجد. صفح. نعم صفح يعني صفح المجد. أيوة يعني اللي يتابع الشيخ لا تدركه الصلاة في مكان ما فينزل ويجمع هذا مجد وهذا المعروف يعني أنه جائز. لكن الحديث الأول يبين أنه كان نازلا يعني دار القيامة. وما أظن يعني هتفرق أنت بين ضرب الخيام وبين البيوت التي ننزل فيها. المهم أن هذا من الأولى ذاك من الأولى. وإياك إن شاء الله. أنت ما تريح الموضوع. أنا قصدي تصحيح أسلوب الكلام مش سوء الظن بك. أنا ما أقول أنه أحسن ظن فيه لأنك سيء الظن وإنما أسلوبك يملي بذلك. عرفت علي ولا لا؟ ما تلاحظ فهذا واجب الآن هو الاجتماع والإنصاف. نروح على نصلي لا ما صليت. أخباره لك فعل كثير فعل كل من له أجزاء بصيرة. ثم جاء بعدما جرى من الفتور والتغير والانتخام جاء الملك عبد العزيز رحمه الله وجد في هذا الأمر وحرق في هذا الأمر واستعان بالله سبحانه ثم بأهل العلم والإيمان والبصيرة حتى أعانه الله وأيده وجمع به كلمة المسلم في هذه الجزيرة على كلمة واحدة وعلى تحكيم شريعة الله وعلى جهاده في سبيل الله حتى استقام أمره وحتى توحد على هذه الجزيرة يعني كمال هذه الجزيرة على تحقق الهدى وتحكيم الشريعة بأسف الصدق والجهاد لله عز وجل ولإعلان كلمة سبحانه وتعالى. فالمقصود أن الأمثلة كثيرة للصادقين فمن صدق في جهاد سبيل الله وهكذا صلاح الدين الأيوبي قصته معروفة محمود الزنكي معروف كذلك. فالمقصود أن سلفنا الصالح الأوائل لما صدقوا في جهادهم في وقت نبيهم وبعد نبيهم أعزهم الله وأعلى شأنهم واستولوا على المملكتين العظيمتين مملكة كياسرة ومملكة الروم في الشام وما حولها وكياسرة في بلادهم حتى كسروا قصرى وقصروا قيصر كما هو معلوم. ثم من بعدهم من صدق في دين الله حصل لهم من الملك والعز والقوة بقدر ما عندهم من الصدق وإعلاء كلمة الله والتكاتف. ثم في أوقات متعددة ومتغايرة يأتي أناس لهم من الصدق والنشاط والإخلاص ما لهم فيؤيدون وينصرون على قدر إخلاصهم وعلى قدر في اجتهادهم وعلى قدر بذلهم وتضحيتهم في سبيل الله عز وجل. والذي نصر الاولين ينصر الاخرين سبحانه وتعالى والله عز وجل ناصر من نصر وخذ من خذ. فمن استقام على امر الله ورجع الى الحق واستقام على دين الله وضحى بالنفس والنفيس وقدم ذلك لله واتحد مع اخوانه وتعاون مع اخوانه واعد المستطاع العده باخلاص وصدق وتاب الى الله واناب اليه وغير ما به من فساد الى صلاح فالله يغير ما به من ذله ومن هوان الى عز ورفعه والى قوه ونشاط والى تقدم والى نصر على اعداء باذنه سبحانه وتعالى. والله ينصر من نصره ونصر من خذله جل وعلا اليس الله بها من عبده. فمن توكل عليه واستقام على امره وجاهد في سبيله وصبر واتقى فالله ناصر وايده كما قال سبحانه وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وبالصبر والتقوى لا يضر المسلمين حيث الاعداء بل ينصرون عليهم ويعانون عليهم ويكونون في المقدمه واعداؤهم في المؤخره باذن الله سبحانه وتعالى. والله هو الناصر والمعين جل وعلا والقلوب والنفوس به سبحانه وتعالى يستطيع ويقدر على تمكين اوليائه في لحظه واعانتهم على عدوهم وعلى خذلان اعدائه والقضاء عليهم وهزيمتهم باقل سبب اذا شاء سبحانه وتعالى. كم من فئة قليلة ولا فئة كثيرة لله والله مع الصابرين. ولكن المصيبة أنفسنا المصيبة جاءت من عند أنفسنا كما قال الله عز وجل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. المصيبة جاءت منا من المسلمين من تكاسلهم من ضعفهم من جهلهم من إيثارهم العاجلة من حبهم الدنيا كراهية الموت من تخلفهم عما أوجب الله إضاعة الصلوات واتباع الشهوات وإيثار العاجلة والعكوف على المحارم والأغاني الخليعة والفساد للقلوب والأخلاق إلى غير ذلك ومن عدم الإحداث للعدو وعدم العناية بأسباب النصر والاستكال على الأعداء في كثير من الحاجات والمهمات. ومن هذا وأشباهه ومن الفسق الذي بلي به الناس عن بسبب إيثارهم الحاجرة وإقبالها السلوات سلط على المسلمين عدوهم كما قال جل وعلا وإن جعلنا نلقط أن نلقط قرية أمرنا مصافيها فركبوا فيها الحق عليها القول فدم الله جميعا ونعوذ بالله من ذلك. فنسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعلى جميع المسلمين وعلى جميع ولاة أمره بالتوبة إليه والاستقامة على أمره والتعاون بالبر والتقوى وعلى إعداد العدة لأعدائنا وعلى التفقه في الدين والصبر على المظلومين والظن عن مساخره سبحانه وتعالى. كما نسأله سبحانه أن يعيننا جميعا وسائر المسلمين مضلة حديثا ومن أسباب النقم وأن ينصر دينا ويحيي سيرته ويخزن أعداءه وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى وأن يصلح ولاة أمرهم وأن يرزقهم بصيرة وأن يعيدهم من إيهاء العاجلة عن الآجلة إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأتباعه. أيها الأخوة المسلمون أحييكم جميعا وسمحت حيث على من تفضل به وعلى هذه الفيضات الكريمة وبارك الله لك وجزاه الله عنا وعنكم وعن المسلمين خير الجزاء. ولقد وردت إلينا أسئلة كثيرة بعضها في الموضوع وبعضها خارج الموضوع نرجو انفتاح الفرصة للإجابة عليها كلها إن شاء الله. أحد الأخوة يسأل فقال إني قد طلقت زوجتي بالثلاث المقررة ثلاث خلع ما فيه الرضوع هذا، وقد قلت هذا الكلام مرة واحدة فقط، فهل يحق لي أن أراجع زوجتي أو لا؟ هذا يراجعنا أولي ونظر أخر إن شاء الله، يراجعنا مع وليها ونظر أخر إن شاء الله. نعم. يسأل السائل يقول إن لي بيت أو عقار نظرته بمقدار 18,000 سنة، واستلمت نصف المبلغ مقدما والباقي في آخر السنة، وأطلب منه أولادي، فهل علي زكاة أم لا؟ إذا هذا على عذره الحول وجب أن يزكيها، وإذا قبضها وأنفقها قبل يتم حولها وأنفقها في حاجاته فلا زكاة. أما إذا حال على الحول أو حال على بعضها فإنه يزكي ما حال على الحول. قرأت مقال لأحد العلماء أن ما يمر بالمسلمين من تسلط للأعداء واحتلال لمقدساتهم أنه فرض عين على كل مسلم للدفاع عما هو فيه من الطهر، فما رأيكم في هذا؟ أديبون جزاكم الله. قرأت مقال لأحد العلماء أن ما يمر بالمسلمين من تسلط للأعداء واحتلال لمقدساتهم أنه فرض عين على كل مسلم للدفاع عن ما هو فيه من الطهر. كما قلت لك يعني انا اقول ان اوائل المسلمين التكاتف والتعاون ضد اعدائهم لانقاذ بلادهم ما يجب ان يهود، التكاتف والتعاون لجهاد اعدائنا لاستنقاذ البلاد التي فيها اليهود ولقتال كل ما خرج عن دين الله ولمحاكي شريعه الله. ما هو كيفيه التفقه في الدين؟ وهل يكفي قراءه المؤلفات واستماع الاذاعات الدينيه او لا بد من الالتحاق بالمعاهد؟ اجيبونا جزاكم الله خير. التوقف الدين يكون بانواع واسباب وطرق، التوقف الدين التوقف في كتاب الله وسنه رسول الله عليه الصلاه والسلام حتى تعرف ما اوجب الله عليك وما حرم عليك وما اباح لك، فتكون على بصيره في دينك من كتاب الله وسنه رسول الله، سواء كان في بيتك على شيخ من الشيوخ العارفين او في بيته هو شيخ او في المسجد او في مدرسه او في جبل او تحت شجره في اي مكان. التفقه في دين الله المفروض هو التفقه في الكتاب والسنه في اي مكان وعلى اي حال من عرف الحق ومن هو من العلم والدين والايمان. يفيدوني عن كشف المراه عن اخي زوجها وكذلك زوجه العم والخال جزاكم الله خير جزاء. العم والخال وزوجات الزوج كلهم ليسوا محارم، فليس لها ان تكشف لاخي زوجها ولا لحم زوجها ولا لخال زوجها لانهم ليسوا محارم، فإن المحارم أبو الزوج وابن الزوج وجد الزوج وابن ابنه أولاده وآباؤه هم المحارم، فلا أن تكشف لأبي زوجها وجد زوجها ولا أن تكشف لأبناء زوجها وأبناء أبناء زوجها وأبناء بنات زوجها لأنهم أولاد. قوله جل وعلا وآبائهن وآبائي بولدهن وأبنائهن وأبنائي بولدهن وأبنائهم أزواج. وأما الإخوة أخوة الزوج وأخوانه وأعمامه فليسوا محارم ولا يجوز لهم ولا حرصوا بأحد منهم. أسمع كثيرا عن طبع الكتيبات وكتب رسائل لفضيلتكم وفضيلة الشيخ عبد الرحمن الدوسري وغيره، ونجب الحصول عليها، فما هي الطريقة للحصول عليها؟ أقصد تراجع نرى الإفتاء ترفع إن شاء الله منها، جميع الكتب التي وسع تراجع نرى الإفتاء تراجع في نرى الإفتاء أو تراجع نائب رئيسه ونعطيه إن شاء الله من الكتب ما يناسب. نعم. أنا أعتقد أن المسلمين يريدون الجهاد ويريدون العلم ويكرهون الجهل ويكرهون الوهن، لكن العلماء فيهم تقصير في عدم قول كلمة الحق بكل صراحة وبكل صدق، ويتخذون القيادة الصادقة من العلماء، فما رأيكم؟ هذا قد وقع كثير منهم، لا شك أنه كثير من العلماء الآن ليس عندهم العناية التامة بتعليم الناس وتوجيه الناس إلى الخير وقيامهم إلى الرشد، وكما وقع في اليهود والنصارى ما وقع من انحراف العلماء وقع في هذا الامر وقع ايضا من عهد طويل من انحراف كثير العلماء وذواب الحاجه وعدم القيام بالواجب من التعليم والتوجيه، ولكن في بقايا الحمد لله المحللين والموحدين هم ورثه الانبياء وهم القاده في كل زمان، ولكن الى اليوم في غربه الاسلام ويقول لقله من العلماء كما قال النبي عليه الصلاه والسلام لا تقوم الساعه حتى يظهر الجهل ولكن العلم ويفسد الزنا ويشرب الخمر الى اخره، وقد وقع هذا الامر من ازمان متطاوله وقد قل العلماء وكثر الجهل وغلب على اكثر النفوس، تجد بلدان كثيره وقبائل كثيره خالت من العلماء المتبصرين في دين الله، والعلماء الذين يصح ان يقال علماء هم الذين تلقوا في دين الله ورحموا علمه عن كتاب الله وعن سنة رسول عليه الصلاة والسلام. وليس الحال المقلد لفلان أو فلان من الناحية هو مختصرا من المختصرات أو كتاب الكتب فيقلد أنبارها ولا يدري عن كتاب الله ولا عن سنة رسوله. هذا لا يعد من العلماء به ما يحل، وإنما الحال ولد علمه عن كتاب الله وعن سنة رسول عليه الصلاة والسلام. وهذا اليوم قليل في الأنصار والدول، قال الأوصي قليلون جدا. وقد ظهر بحمد الله حركات في مواطن كثيرة وبلدان كثيرة إسلامية تنشد الحق وتطلب الدليل وتعنى بالكتاب والسنة، وهذا يبشر بالخير. فنسأل الله أن ينمي هذه الحركات الطيبة ويزيدها خيرا، وأن يبارك في العلماء الموجودين وأن يرزقهم البصيرة وأن يعينهم على أداء الواجب وعلى نفس الحق. وينبغي أن يعلم أنه وإن كان قد وقع الترقيم كثير من العلماء، فهكذا من الناس من الشعوب والطلبة التقصير كثير، فقل من يأتي من العالم يسأله ويشجعه على أن يدخل يدرس أو ينشر الحلم. هذا قد يعلم وهذا قد يعلم، والواجب التكاثر. فإن العالم إذا سئل واتصل به الشعب واتصل به السائلون من طلبة العلم ومن غيرهم كان هذا ما يعينه على العناية بالحلم ومراجعة الآيات والأحاديث والاستعداد من جانب السائلين ولإظهار الحلم ونشره بين الناس. فإذا غفل هذا وغفل هذا وأقبل هذا على دنياه وهذا على دنياه وقال السائلون، فالواقع العالم أيضا قد يغفل وقد يعلم وقد يحسس بشيء آخر من أمور الدنيا. فلا ينبغي للجميع الوقف عن هذا الأمر، بل يجب على العالم أن يعنى بالقرآن والحديث وأن يأخذ علمه منهما وأن يعنى بذلك وأن يبذل الكثير من وقته أو نغرق وقته في هذا السبيل العظيم حتى لا يكون علمه علما شرعيا نافعا يدعو به الله به الناس. وعلى المسلمين من دخول وإناه يسألوا ويتبصروا في دينهم ويتفقهوا. قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريق الجنة. فإذا جاء طالب العلم العالم يسأل عالما آخر عن أن يأكل عليه أو يسأل من فوقه أو جاء الحامل يسأل العالم أو طالب العلم يريد العلم يريد ذلك فله خير عظيم وله فضل كبير وقد ساعد في طريق الجنة. كذلك إذا حضر حلقات الحلم يستفيد بفرح الله وقد فتح ولو بعيد ولو بأسفار ولو سافر المسافات يحضر حلقة الحلم ويسأل العالم فهذا أيضا من المهمات ومن الواجبات من الحاجة. وكذلك طلبة العلم الذين في المدارس والمعاهد والكليات يجب أن يعلموا بالعلم النافع الحقيقي الذي يؤخذ من كتاب الله ومن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يكون علمهم علما حقيقيا نافعا يوصل الى الاخره والى جنه الوكرات. فضيلة الشيخ، ان جنود المسلمين الان لا يمشون الا على الافلام السريعه وثقافتهم الدينيه ضحله جدا، اليس هذا من التقصير في الاخذ بالاسباب؟ والمسلمين الذين يريدون الجهاد لا يعرفون ان يرموا بحذر، لان في كثير من البلاد السلاح ممنوع شراؤه وحمله والتدريب عليه، فاذا دعا داع الجهاد فكيف تكون الحاله؟ هذا من اعظم الاسباب من عدم الاعجاب الاعتماد على الشهوات وعلى الاعلام القبيحه وعلى الاذاعات والتلفزه والمسجلات القبيحه وشغل وقتها. في فتره من بعد اكثر بخصوص الخدم اهل الكتاب قال ما يجوز نسفرهم في البيوت، يعني قال حرام يعني تسفرهم في البيوت. ما ايش رايك شيخ في هذا؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا مرحبا كيف حال الخير لك؟ الذي يبدو لي والله اعلم ان ما لاحظه الشيخ في ذاك التحريم انما هو لعلمه لان نساء المسلمات ربات البيوت اللاتي يستخدمن هؤلاء الأجانب لا يقمن بواجب التستر. أما إن كان المنع منع عام كما كان بلغني أنه لا يجوز أيضا استعمالهم أو استخدامهم حتى من الرجال لهم، هذا مما لا نراه هناك ما يبرر هذا المنع.

وتنفيذ بعض الأحكام الشرعية التي هي أسهل بكثير من تحقيق ذاك الحديث لا يبقى إيمان في جميع العرب. يعني نحن لو قلنا في صراحة أن الدول الإسلامية لو استغنت عن طائفة من هؤلاء المستخدمين من يظن أن لهم صولة ودولة في التصرف في أمور الدولة المسلمة نفسها لكانت خطوة كبرى. أما أن يقال بمنع كل من ليس مسلما من البقاء في الجزيرة العربية فهذا يعني أمر أولا غير ممكن تنفيذه عمليا، ثم هو سابق لأوانه لأن هناك من الأمور ما هي أهم وأيسر تحقيقا من ذاك الحكم العام. عليكم السلام ورحمة الله. لعلي أجبتك وإياك قلنا شو رأي فضيلة الشيخ؟ لا رأي جميل لعلكم تفيدونا أيضا ما يقوينا. والله احنا مستفيدين، احنا جايين بس نستفيد يا حضرتك، احنا ما عندنا قدرة نعينكم للتكاليف. بارك الله فيك، المرء قوي بأخيه. بارك الله فيك. في سؤال بما يخرج كفر الذكر عند المباعدة، هل يكتفي الإنسان إذا حصل شيء في أحواله نتيجة هذه المباعدة ثم نشر، هل يكتفي بالإشبه أو لا في الفرقة الثانية؟ لا بد من غسله حتى والنشر. الذي يكفي فيه الخلق إنما هو المني، أما المني فلا بد من غسله. ما في لا أنا ما أسمح لك تخاف، أنا ظننت أنك تريد أن تلفت نظره ولا شيء، فهذا بينك وبينه. أنا أقبل السؤال، فليقل له إذا حتى ما يطلع عليه. هل النظر يستعمل في بول الغلام الصغير الرضيع فيكفي فيه النظر بخلاف الجارية الصغيرة فلا بد في بولها من الغسل. بس ما في حديث ما أدري عن فحشة أن علي كان مدان أو كنت رجلا مدان، ما في عن حديث. إيش تنوع الحديث؟ ولا المعنى يعني؟ هو ذا المعنى. إيش تمامه يعني ما هو؟ إنه سأل رسول الله عليه وسلم فأشار إليه أن ينظر الذكر والأنثيين. طيب. لكن أنت ما تلاحظ هنا أن السؤال عن حكم رجل له طبيعة خاصة وهو أنه كان كثير المذي فهو مذاء، حتى جاء في بعض طرق الحديث أنه تشقق ظهره من كثرة ما كان يصب الماء على بدنه، أشار له الرسول عليه السلام بأنه يكفيه النظر. فالنظر هنا بلا شك إشارة إلى أن المذي نجس، لكن يكفي في هذه النوعين من الناس الذي يبتلى بكثرة المذي هذا التكفير لأنه ينظر. أما الأصل فهو الغسل. في سؤال عن التربية طبعاً. وهو عندنا في المدرسة الآن إحنا نقول للأولاد قصص مجرد هي خيالية لكن فيها عبر تربوية وقد لا تكون يعني قد تكون دينية الفائدة، فهل يجوز ذلك؟ قد وأعني ما أقول قد يجوز ذلك بشرط أن يفهم وأن يرسخ في ذهنه الطالب أنها قصة خيالية وليست حقيقة واقعية. أما أن يلقى على الطلاب قصص خيالية ويتوهمونها أنها قصص صحيحة واقعية هذا لا يجوز، لما فيه من الكذب ومن تمرين وتعويض الطلاب منذ نعومة أظفارهم على تلقف الكذب وتصديقه ودون أن يتبين ذلك أنه عبارة عن تمثيل وخيال. فلا بد من قرن بيان الحقيقة